اللي جمع الوحش عدال. خايفة يا أمي العجوز. في غابة هو طلع الشط ومعرش عليه. تعالي تعالي من السقابة فيه. دول جايين علينا. خشي قبل ما يشوفونا. أنا خايفة يا أمي العجوز. خص ما تحسك. انزلي تحتي كده وكبي نفسك. أهم خش. يا ده مش وحش. ده جمل. جمل وشايل فوق ظهره حلل. جمل شايل حلل. حلل نحاس. وايه ده اللي بيدوي فوق الحلل النحاس؟ الله ده كروان هزاف زي ما يكون ريشة دهب وريشة الماس. الكروان نزل. شوف الحلل نزل لوحدها تتغزل. او ده اللي عمره ما حصل. شوفي شوفي النحاس اتغسل. ايه ده بالعجل؟ طلعت لوحدها الحلل فوق ظهر الجمل. الجمل بيمد ايده. ياه الكروان ركب فوقه زي ما يكون بيسوقه بيغنيله. تعالي ما نتبعهم ونشوف ايه دعيتهم. هتخلينا بعيد عنهم؟ احنا مالنا ومالهم؟ مش هيحسوا بينا. الليل سابل ستايروا علينا والظلام مغطينا. تعالي أخذت العجوز يدها وتسللت معها وجعلت تمشيان على صوت الكروان إلى أن وقف البعير وكف عن المسير. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.